وهي تشرب وتجي وتجي تحط لهم الحليب. فهمنا كيف؟ وهذه الاشياء ماشي حد يعنيها العجائز، راهي موجوده في القران هنا. وبعدين نقرا شمال يقول الشمس وضحاها، كيف الناقه اللي موجوده في القران هي الناقه تاع سيدنا صالح، ماشي كلام العجائز. وعاد يقول راك تراك تحدث ولا راك حاجي، ما كانش من العجائز يا اخواني الكرام، هذا الشيء صدق. وبعدين هما يلا امنوا ما تامنوا، قالوا ابداوا يتصفوا فمي فيما بينهم، قالوا هذا الناقه هذه راهي ضيقت تعنينا تشرب لنا الماء كامل. فهمنا؟ تشرب لنا الماء وتعبتنا، احنا نبغوا نسقوا عليا انتم تشرب الماء وفي نفس الوقت تحط لكم الحليب بسرعه تفرغ وتروح تشرب وتحط نهار كامل وهي تشرب، نهار كامل وهي تحط، وغدوه من ذاك نفس الشيء. قال لك ما نحتاجوش هذا الحليب تاعها وراي ضيقت علينا في الماء. تشاوروا ما بيناتهم، قال اشقاها الذي هو اشقى القريه، احدهم شقي وهم كلهم اشقياء، ولكن فيه واحد فيهم اشقى يعني اكثر منهم شقاوه واكثر منهم ظلما. قال لهم انا اعني بها، ارسلوني لا يهمكم، خلاص اتفقتوا تمثل. قال اتفقنا، راح دا الحربه تاعو وراح للناقه هي تشرب وبعجها. فمن كيف؟ فعقرها كما قال الله تبارك وتعالى، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. لما قتلوا الناقه ايه رب سبحانه ارسلها لكم معجزه وانتم طلبتوا قتلوا ارسل لنا الناقه هذه نعمنوا بالله وانتوا ليه. لما جاءت الناقه كذلك عتوا عن امر ربهم وقالوا حتى الناقه هذه تولي تحلب وتشربنا كامل ونشبعوا، عاد نعملوا شفعتهم قالوا لا نقتلوها. فمن اكيد اذا تبين كفرهم وتبين ظلمهم وتبين طغيانهم، فعقروا الناقه قتلوا الناقه وعتوا عن امر ربهم. وبعدين راحوا الصالح قالوا يلا اتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين، يلا جيب لنا الشيء اللي كل يوم ربي ربي يديركم، يلا جيب يلا يلا راك توخر. فمن كيف؟ قالوا الله تبارك وتعالى سيدنا صالح اخرج انت والمؤمنين، انت اخرج بعد وانفرجك في هؤلاء الظلمة. فمن كيف؟ فالله تبارك وتعالى وسلسل لهم يا اخواني الكرام كما قلت لكم دائما جنود ربك لا يعلمها الا هو، وما يعلم جنود ربك الا هو. حتى واحد ما يعلم الجنود تاع ربي غير هو، جنود لا حصر لها ولا حد. فمن كيف؟ هذا يرسل عليهم الطير العبابيل، وهذا غرقهم بالماء، وهذا يرسل عليهم الريح، وهذا يرسل عليهم الطاغية. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. واشنها الطاغية؟ الصيحة التي خرجت عن موضعها فطغت والعياذ بالله في القوة والشدة، فأصبحت وقلوبهم قد تفجرت وتمزقت وماتوا. فمن كيف؟ جاء سيدنا جبريل عليه السلام انزل حتى القدام بيوتهم، وكانت قلت لكم دخل الجبال، غيران دخل الجبال شكون يوصل لها الصوت، ونزل عند الجبال تاعهم وصاح فيهم صيحه كبيره اضطرقت قلوبهم وماتوا كلهم، لم يستثنى منهم احد، وما زالت بيوتهم حتى الان، والبئر التي كان تشرب منه الناقه ما زال حتى الان ويسمى بئر الناقه، ما زال حتى الان. وجاءوا كفار مستشرقين اعداء الله وصوروا وخططوا ورفضوا، وفي الاخير راحوا لبلادهم وقالوا صحيح هذا الشيء صحيح، ويرجع الى ثمود ويرجع الى عهد صالح عليه السلام. فمن كيف؟ ما هوش ناس راحوا صنعوها البارح قالوا نبليها له، هذه أشياء موجودة في الجبال ما تجبت ناحيها، لا هذه السيارات انتوعنا ولا الشاحنات ولا هذه المعدات الثقيلة ما تستطعش تنبشها ولا تنحيها، لأن قرى كبيرة ومدن كبيرة داخل الجبال متهيئة داخل الجبال، والأقواس من برا ومشبحة شيء ما يصوروش العقل. فمن كيف؟ لما تمرضوا وقتلوا الناقة وعتوا عن أمر الله وقالوا يا الله أتنا بما تعدنا، جيب لنا الشيء اللي راك كل يوم ربي يدير لكم يلا هاد. الله تبارك وتعالى ارسل اليهم جبريل عليه السلام فصاح فيهم صيحة كبيرة فتمزقت قلوبهم. فمن كيف؟ وماتوا جميعا. واحد يقول ليش الصيحة وعلى شيء تقتل؟ نقول له يا اخي العزيز نعم، فمن كيف ماشي غير تقتل، الصيحة تقتل وكذلك تهدم وتخرب، فمن كيف الله تبارك وتعالى لما يقول عن الساعة، لما يقول على قيام الساعة واش يقول؟ يقول فإذا نفخ في الصور، فمن لما الملك اللي راه موكل بالصور ينفخ. طيب ينفخ واش كاين؟ ولكن لما ينفخ واش معناتها؟ واحد يقول لك انا فلان ضرب لي هذه واش يسموها تاع السيارات تقبلي ودني وليت ما نسمعش، فهمنا كيف؟ هذه الطائرات الضخمه هذه كما يقولوا الفونطوم ويقولوا كذا، لما تنزل فوق العمارات السجاد كله يطيح والناس كلها ودنيهم تنخرق واللي ما يسمعوش، فهمنا كيف؟ وكان اللي يموت من الخلعه. اذا واش باش؟ اذا الرعدة ماتوا، فهمنا كيف؟ وكذلك الرعدة اذا كانت قوية، الرعدة هذه قد البيوت تريب وقد الناس تروح لهم السمع نتاعهم وقد يموتوا، فما بالك اذا كانت هذه القوة، هذه الرعدة كبيرة بحيث لا يعلمها الا الله، بحيث الله تبارك وتعالى قال عنها الطاغية، يعني صوت كبير لا يعلمه الا الله، انزل فيهم فرقعهم وتكسروا. كذلك الملك الذي وكل بالسور، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه الان التقم الصور فهو في فمه، هذا الملك اللي ينفخ اللي هو اسرافيل اللي ينفخ في الصور باش تخلص الدنيا راه دايره في فمه، فهمنا كيف؟ لما ينفخ فيه مثل ما تكون انت يا مثلا حاجه صغيره امامك وتنفخ فيها تطيرها، هكذاك هو لما ينفخ فيه الدنيا دي كلها تطير وتتصافط مع بعضها بعض، كيف تتلقى الشمس مع القمر والقمر مع الكواكب والعرض مع كذا ويختلط النظام، تصبح انت كيش والحاجات عقاشات صغيرة تسف عليهم وما يطيروا، هكذا هذا البوق الله تبارك وتعالى الصور جعله كبير وجعله ملك عظيم، كذلك التقمه فهو في فمه شاخص الى العرش. سمعهم لي احنا رانا غافلين، فهمنا كيف؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف انعموا كيف انعموا كيف انعم وقد التقم اسرافيل وقد التقم اسرافيل الصوره. ايش معنى؟ قال كيف الريح وكيف نهدى وكيف ننعم واسرافيل رشاد في البوق راح ينسف راح يخزر في ربي وكتب له ربي غير اذن يلا واسي يقلب الدنيا كلها رشاد البوق ويخزر. يقول لك من اللي ربي اعطاله البوق وقال له شد البوق في فمك اللي هو الصور، صور كبير بوق كبير لا يعلم به الا الله، من اللي اعطاه وقال له ديره في فمك؟ لما امرك ونقول لك انسف انسف يقول لك من اللي امر؟ والحديث صحيح، من اللي امره ربي سبحانه وعينيه ما رمش عينيه يبصر في ربي، حل عينيه يبصر في ربي، ممكن يرمش ربي يعطي له الامر يلقاه ما رمش عينيه، فهمنا كيف؟ من اللي اعطاه ربي الامر هو حل عينيه، بس يجي جاه الامر يكون حل عينيه يقول له ربي سبحانه يلا الدنيا خلاصت، فهمنا كيف؟ ينفخ هو النفخه العظيمه الطاغيه، فهمنا كيف؟ الصاخة اللي سماها ربي الصاخة لأنها تصخ الأذان وتصم الأذان، لما يصرخ الصرخة الكبيرة هذه النظام كله يتكسر ولا يبقى على وجه الأرض أحد من نبات ولا جماد ولا إنسان ولا حيوان، كل شيء يتكسر كل شيء يموت، وبعدين يزيد ينفخ النفخة الثانية كل شيء يزيد يحيى من جديد ويخرج هناك للحساب والعقاب، الله تبارك وتعالى يخفف علينا وعليكم إن شاء الله. إذن يا إخواني الكرام هذا الناس هذا الله تبارك وتعالى لما طغوا في البلاد أرسل لهم الله تبارك وتعالى الصاخة، فمن كيف؟ أرسل لهم الطاغية، نزلت عليهم سيدنا جبريل عليه السلام انفخ فيهم وصرخ لهم صرخة عظيمة طرطقت قلوبهم وماتوا في جحورهم، فمن كيف؟ وجبريل عليه السلام واحد يقول هذا الشيخ قد منه جبريل هذا اللي يدير هذا الشيء كله، نقول له يا أخي العزيز ورد في حديثين صحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل مرتين كما خلقه الله تبارك وتعالى، قال شفت جبريل زوج مرات، هو جاء عدة مرات وين كان يجيب له الوحي ولكن كان يجي على صفات

زعماء الأنصار معروف جاءه من قرية قرب قوبة اللي هي بني عامر بن صعصعة، جاء ليه قال له يا رسول الله أنا رجل من القدماء، راني كبير في السن وأنا رجل شريف والناس يتبعونني، ولكني قال له الآن أنا راه عندي واحد الصحيفة من زمان نقرأ للناس من الصحيفة هذه وراهم يأخذوا الرأي وراهم يتبعوني همنا. قال له يلا هقرأ لي شوية من الصحيفة هذه اللي عندك، لان قد يسمى عندي انا برنامج كيفاش راني نمشي الناس تاعي قبيله تاعي، هذا هو البرنامج تاعي يا محمد استنى نقرا لك. قال يلا اقرا لي شويه من الصحيفه تاعك. اقرا له الصحيفه هذه واش تقول؟ تقول يعني ما تزنوش، لا تشربوا الخمره، ساعدوا الضعفاء، كذلك احموا الجيران. قال له هذا كلام حسن. قال له ما قالوش يرفد علينا هذا، خلينا من الورقة اللي يحرقها له حالينا من كيف. قال له هذا كلام حسن، ولكن الذي أوتيته هو أحسن منه. الرجل لما سمع هكذا طوى الصحيفة دعوه ما قال لي أقرأ. قال له أقرأ لي هما الشيء اللي هو أحسن من الشيء اللي عندي. لما قرأ له قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله من كيف. لو كان قال له يلا قطع لي الصحيفة دي خلينا منها، هذا كلام تاع الجهال تاع الاولين ما نديروش به ونفروا وحاوزوا، الاخر يروح والقبيله تاعو كامله تروح معاه. ولكن قال له هذا الكلام زين، ولكن اللي اعطاني ربي احسن منه وزين احسن منه. اذا الراجل نفهم، اذا ما دام جاك امر زين احسن منه، انت كنت تشرب في الماء ملوث معمر غرقه ومعمر طين وجاب لك واحد طاس مذهب زين مليح وقال لك هاك اشرب هذا الماء البارد الزلال العم معلوم ترمي الماء المسخ وتشرب ما جديد همنا كيف. هذا هو الرجل الذكي يدير هذا الشيء هذا. اما البليد يقول لك انا نشرب ومعكر خامج وما نتبعكش انت، كيما داروا الكفار نتاع النجد، الكفار نتاع اليمامة لما جاهم مسيلمة الكذاب خرج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كذاب، قال لما انا نبي ابدا يقرا لهم القران. فمن هذين قالوا لو اقرا لنا القران ابدا يقرا القران، يقرا لهم القران اللي هو قال لهم. قالوا يلا محمد عنده قران واصحابه راهم جابوا لنا القران، يلا اقرا لنا انت شويه القران. هو جلس اسمع الطيف دع، اسمع الضيف دع تقرب الجيران، اسمعها تقرب. واش قال له؟ قال له أية الضيف دعو نقي ما تنقين فنسفك في الماء ونسفك في الطين. هذا قرآن. قال له واحد من بني عمه قال له والله شوف. قال له واش قال له؟ قال له أشهد أنك كذاب. قال له والله غير كذاب أنت. قال له ولكن، قال له ولكن كذاب بني حنيفة خير إلي من صادق قريش. قال له معليش أنت والله غير كذاب، ولكن أنا بن عمي كما نقولوا احنا بن عمي كذاب خير لي من براني صادق. هكذا احنا نقولوها، احنا زرنا نقولوا هكذا بن عمي انطح عليه ظالم ولا مظلوم. فهمنا كيف؟ هكذا رانا نقول العصبية. هو لما قال له بالعصبية قال له والله غير أنت كذاب، والقرآن انت هكذا جبته من راسك وماهوش قرآن صريح ومكذوب، ولكن ما يهمنيش بن عمي كذاب احسن لي من واحد يجيني من قريش وهو صادق. فهمنا كيف؟ باش تشوفوا يا اخواني الكرام، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء هذا الكذاب هذا فهمنا كيف وقال له نقسم الدنيا انا وياه. فهمنا كيف؟ قال له انت لك غرب الدنيا وانا لي شرقها. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم دار يده الشريفة في الارض ورفد واحد التخشى صغيرة. قال له والله لو سألتني هذه والله ما اعطيتك اياها، وانما الارض لله يرثها من يشاء من عباده. فهمنا كيف؟ وما حبش الرسول صلى الله عليه وسلم يقتله، وإن يقول لهم يلا لما يروح يتبعوه المساغر يقتلوه ما خلاه، ولكن خلاه حتى مات شر ميته. راحوا لي الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد أبي بكر الصديق، راحوا لي من مكة من المدينة حتى ثم في 12 راية أرسلها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ودخل حديقته، كانت عنده حديقة فستسمى حديقة الموت، ادخلها لما شاف الجنود الإسلامية قوية عليه وحارب حرب كبير

بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. واش معناتها؟ قال لك ظالم الضرب بظالم اكثر منه. فهمنا لون ولو احنا ماناش ظالمين، ربي سبحانه يضرب الظلام بينا حنايا، احنا نغلب الظلام. ولكن احنا لو تروح للكفارة تلقاه الى باع لك حاجة بحالك بنصيحة، وتجي لخوك المسلم ولحيته حتى صدره ويحلف لك بالايمان المغلظة، ولما تلحق على الدار تلقاها خائبة ماشي مليحة. فهمنا كيف؟ ويقول لك الاسلام يكفيك حديث واحد، من غشنا فليس منا، اللي يغشنا ما هوش على ملتنا. يكفيك حديث واحد يخرجك من ملة الراس بصاصن كله ويروحك معه من ملة اليهود وملة النصارى وملة الماجوس. قال لك احنا علاش رانا متوخرين؟ احنا باش ناكلوا طرف خبز ما ننجموش هذا يسامي هذا ونتقاسموا طرف خبز هذا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا يخصهم الرزق يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم ريدة إزار يحط الإزار هذا وبعدين يقول لهم روحوا جيبوا الماكلة تاعكم، هذا يجيب حفنة تاع تمر، وهذا يجيب حفنة تاع شعير، وهذا يجيب حفنة تاع قمح، وهذا يجيب شوية سمن، وهذا بشوية كسرة، ويعرموها. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله ويعطي لهذا، بسم الله ويعطي لهذا. شوف المسلمين ماشي اشتراكية، فهمنا كيف؟ تعاون وثيقة، لأن هذا اللي راك انت تاكل وخليته جيعان هذا راه أخوك، هذا غدوة تلقاه جانبك في الجهاد في سبيل الله، كيف تاكل وتجوعه؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله لا تسمعوا مليح، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثلاث خطرات ويحلف قال والله، والله ما يمن، والله ما يمن، والله ما يشكون هذا. قالوا الصحابة من يا رسول الله؟ من هذا الرجل اللي راك حلفت ثلاث خطرات ما هوش مؤمن؟ شكونه؟ اسمعوا شكونه. من بات شبعان وجاره الى جنبه جيعان وهو يدري به. ورانا نديروا هذا بيقول لك الاسلام احنا كلنا نثقف والجهل نعرف بلي الاسلام الصلاة والصيام، والإنسان كي عنده الدرهم مليح يروح يضرب دورة العرفة ويجي ويجيبوا مع مربع كمار كورو ويجيب كرطوشة للزلال يعطي لهم. هذا هو، هذا هو الإسلام صحيح كذب. فمن كيف الإسلام جذري حلقة تامة دوائرة ما تجيش تقطع قولي لا ما نحتاجوش هذه ريق من لؤلؤ متراص الحبات ما تجيش تنحي لحبة وتقولي ما نحتاجش هذه ريق. فمن كيف انت لؤلؤ مضموم ومربوط بالخيط يدير الإنسان في عنقه، فهمنا كيف؟ يتجمل به ويتحلى به، ما يجيبش يقول الحبة هذه تنفع والحبة هذه ما تنفع والنحي هذه واللوح هذه، كله جاء من عند ربي سبحانه. ما يكونوش مؤمنين، ما يكونش مؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جيعان وهو يدري به. فهمنا كيف؟ وين راي؟ احنا ما رانا بعاد على هذا الشيء هذا، عندنا الخير غير جينا شوية سميد، جينا شوية طوماطيش، جينا شوية زيت، نضاربوا عليها ونتقاتلوا ونسبوا ربي. فهمنا كيف؟ والعياذ بالله ونكفر ونسخط بالله. وقال لك اليهود، اليهود ما تتكلموش على اليهود يا اخواني الكرام، الصفات اللي رانا متصفين فيها اكثر من صفات اليهود. احببنا ولا كرينا الا بغينا نكونوا مؤمنين ما نجاملوش ما نكذبوش على انفسنا. لعور هذا كلمات مشيدايان لما قالوا له، قالوا له المسلمين راهم مليار، فهمنا وصحرنا مليار، يعني لو كان يجوا لكم يا يهود ياكلوكم حجره حجره يردموكم المسلمين. واش قال لهم؟ هما شحال اليهود الان؟ مليون ونص اليهود، مليون ونص، مليون ونص يهودي، فهمنا؟ ولكن يولدوا كل يوم، يفرقوا كل يوم. وحنا قال لك لا تحديد النسل، لنا عندي الدار ضيقة نولد غير طفلة ولا نولد طفل. اشكون يضمن لك الطفلة ولا طفل يعيشوا؟ وإلا انت تكبر وما يكبر ويموتوا لك وتعاشي الديناش ما عندك لا طفلة ولا طفل، ماشي مصيبة؟ وولد ما تحوش على الدار بدار ربي والسحة. لو كان جدودنا خضروا للدار اللي ضيقة وبن الخبز ما كايش، والله غير احنا ما نمولودين، غير احنا رانا ضايعين ما عندنا والو. جدودنا كانوا 10-12 في دار، وإنما نقول لك واش نضيق؟ نقول لكم الضيق وين راه؟ راه في القلوب. الولد ولا ما يحمش حتى بابا، ما يحمش حتى يما، المرأة ولات ما تحمش حتى أمها تضربها وتسبها. بينما بكري الناس كانت قلوبها على الفطرة وقلوبهم معمرة خير، كان 4-5 في دار وكلهم يولدوا، والمرأة ترضع هذا وترضع الثاني فين ولدها ولد المرأة الثانية، فهمنا كيف؟ ويولدوا ويعاودوا، وهذا هو الجيل الإسلامي اللي جاب لنا الثورة الحمد لله واللي ربي نصرنا عليه. أما لما نقول لهذا الجيش تاع الشيشوار هذا واش راح يجيب لنا؟ واش راح يجيب لنا هذا؟ ما يجيب لنا إلا البلا. زاد لنا غير في الموس تاع الماشينة غلاو، وزاد لنا في البريانتين ولا في الريحة غلاو، وهكذا. هذا هو الجيل تاعنا، فهمنا كيف؟ الجيل تاع نولد واحد، نولد زوج، نولد واحد ونص، فهمنا كيف؟ هاي المشكلة، هاي المشكلة يا اخواني الكرام، انتبهوا بارك الله فيكم، راهي المصيبة كبيرة. واش قال لهم العوار هذا؟ قال لهم صحيح هما راهم مليار، ولكن كي يولوا يعرفوا يركبوا الحافلة نهدر معاهم. احنا نعرفوا نركبوا الحافلة، واحد يقول يلا والله غير في البلاد الفلانية نشتم يركبوا الحافلة، والله غير حتى في الحج يضربوا الحافلة ويسبوا ربي ورا أهل الحج ويسب الدين ورا أهل الحج، فهمنا كيف؟ واش من بلاد نعرفوا نركبوا الحافلة؟ ماشي نصنعوا الحافلة، نركبوا الحافلة، ما نعرفوش حتى الحافلة نركبوها باش هذا مر هذا ونركبوا بأدب، ما كان أو هذا مر هذا وندوا السلعة بأدب، ما كاينش. هذا يعرف هذا يضرب هذا يقول لك اسلام، وين راه الاسلام؟ انا فوضى همج. الله تبارك وتعالى نسعد ان يردنا اليه ردا جميلا، وان يثبتنا، وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الشر شرا ويرزقنا اجتنابه، وان يحبب الينا الايمان ويزينه في قلوبنا، وان يبغض الينا الكفر والعصيان، ويجعلنا من الراشدين ان شاء الله. سبحانك ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.